إن إبراهيم كان أمة. إن إبراهيم كان أمة. شو معنى جه إبراهيم وبعد الحكايات الطويلة دي اللي عليها وجاب سيرة اليهود وسيرة مش عارف مين وسيرة مين وقال لمكة قال لك لأن إبراهيم ده أمه صلى الله وسلم على نبينا وعليه هو الرسول اللي بيسموه أبو الأنبياء. وكل واحد بيتمحك فيه حتى المشركين. المشركون يقولوا احنا على دين ابونا ابراهيم. والنصارى يقول كان نصراني واليهود يقولوا كان ايه؟ اذا اهل الاديان كلها بيتمحكوا حتى المشركين بيتمحكوا فيه. فقال لهم نشوف ابراهيم اللي عمالين تتمحكوا فيه دي ايه؟ تحليل ومواصفات. ان ابراهيم كان امه. كان امه ايه يعني امه يعني؟ قال لك الامه في معناه العام الجماعة. والجماعة يحدد كميتها سياقها. فيقول لك مثلا أمة الشعراء عملت كذا يعني الجماعة اللي ايه الشعراء. أمة الرسامين أمة الفنانين أمة مثلا الصناعية يبقى الأمة هي الايه الجماعة اللي السياق يحدد ايه عدد. وقد تكون أمة جماعة قليلة. اسمع الى قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسكون ده شويه رعاه سمهم ايه بس جميعهم غرض واحد وهم انهم طالعين ايه يسكون على الارض. وماذا تطلق الامه على جنس في مكان زي تقول امه الفرس او تقول امه مين الروم مثلا. وقد تطلق على جماعة تبع نبيا من الأنبياء وإن من أمة إلا خلا فيها إيه نذير. يبقى كلمة أمة لها إطلاقات إيه متعددة. حين نتوسع في الأمة بقى نيجي عند سيدنا رسول الله نجد إن كل رسول كان جاي لأمه. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاي للأمم كلها للناس كلها. ولذلك تلحظ ان القرآن يقول ايه وان هذه امتكم ايه امتكم كلمة امة واحدة يعني معناها ايه ان امتكم جمع الايه لان للناس ايه للناس كافة. طيب ابراهيم كان امة ومدام الأمة هي الجماعة ولها إطلاقاتها المتعددة نقول اشمعنى هو أمة؟ أم قال لك لأن الكمالات المطلقة لله وحده والكمالات الموهوبة من الله لخلقه في الرسل اسمها كمالات بشرية موهوبة من الله. وبعدين بقية اللي هم دون الرسل الكمالات فيه المتوزعة مفيش واحد إيه؟ ياخد كمالات كتير بل كل واحد ياخد ايه كمال. دي واخد الحلم وده واخد الشجاعة وده واخد الكرم وده واخد العلم وده واخد الحلم وده واخد مش عارف ايه. مفيش واحد من غير الرسول هو اللي يجمع كل الايه. فاذا نظرت الى ابراهيم وجدت واخد مواهب لا توجد الا في امه. مواهب كتيرة قوي ما تتوجدش الا في ايه كأن عنده مواهب متعددة ما توجدش إلا في أمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدد موقعه من رسالات الله في الأرض يقول الخير فيا. كمال بشر ربنا مدينه كمال البشر ما حدش فيه. وبعدين قال وفي أمتي ما فيش واحد من أمتي هياخد الكمال اللي عنده إنما جمال البعثة في الأمة كلها. ده واخد لحظة من هنا واخد لحظة من هنا لا. يبقى الخير فيها وفي ايه وفي امتي. اهو ابراهيم بيقول اهو ابراهيم ده واخد خير في امة كلها واخد دي واخد دي واخد دي واخد دي واخد دي. ولذلك حين تسرد تاريخه في كتاب الله تجد كل موقف من مواقفه يديك خصمة الاختصار. بعض الخصال هنا القصة جاية ذكرها إلا الأول ذكرها بالإجمال بأن إن إبراهيم فيه من صفات الكمال ما لا يوجد إلا في أمة. لأن كل أمة كل واحد واخد حتة كمال

دي عطاء ربوبية يكفي، وما دام عطاء ربوبية يبقى حتى الكافة حديله. فعدل سيدنا ابراهيم من الاولين قال له يا له احد الظالمين، قال له ارزق اهله من السماء، قال له حق، قال له يا رب من امن بارزقه، يعني واللي ما امنش انا ماليش دعوه بيه. قال له لا، ده دي رزق، والرزق ده عطاء ربوبية، ياخذ المؤمن والايه والكافر، وياخذ الطائع وياخذ مين، لان ده عطاء الايه الربوبية. قال ومن كفر، مش من امن ايه، وارزق ايضا من مين ايه. شوف بقى شوف الربوبيه اللي بتصنع الانبياء على عمر، كل حاجه دي تترد ودي تتخيل ودي تتعمل عشان تطلع ايه ايه الاخير خلاصه الكمال، كمال الايه البشر. ولذلك يدل على دقته في اداء ما طلب منه، ان حينما قال الحق له ان امر ان يرفع البيت ويطهره الكعبه، يعني ما السيل كان طمسه، فبوأ له ربنا مكان البيت كده وقال له ارفع البيت. البيت طبعا هو المكان وله طول وله عرض، فقال له ايه اعمل الارتفاع البعد الثالث، اعمل ايه اذ يرفع ابراهيم ايه القواعد من البيت واسماعيل. كويس كده. طب حين يامره الله ان يرفع القواعد، اما كان يكفيه ان يرفع القواعد من البيت الى نهايه ما تقوله يده ويبقى ادى ولا ما اداش، لكن هو بده ينفذ الامر بايه بدقه وباحتياط وباتساع. فقال الله طب ما انا اجيب مثلا حاجه عاليه كتانيه وقف عليها واعليه شويه، فجاب الحجر اللي هو مقام ابراهيم، جاب الحجر عشان يعاني البيت ايه، وكان من الممكن ان يرفعه على قدر مين، على قدر ما تكون ايده، جاب الحجر وقعده هو وابن الصغير ده. ولذلك جاب حجر من الممكن الاثنين يشيلوه. ايضا لما خد امراه هذا وابنها الرضيع اسماعيل وفي الوادي اللي غير زي ايه غير زي زرع، طب مين يطير ابنه وامه واحدهم في وادي غير زي زرع وفي شيء اسباب الحياه؟ قال لك لا، هو من اصل هو مش مؤمن بحياه الاسباب دي. ولذلك ذلك هذا يحدث عنه، قال له تعالى انت رايح فين، المكان ده انت جايبك من عندك ولا ربنا اللي قال لك انزل هنا؟ قال لا، ده ربنا اللي نزل هذا، طب اسمه مع السلامه، اذا لا يضيعنا. نضح ايمانه على مين؟ هو انزلها في المكان ده وفي نيته ان ما دام رب موجود خلاص، ولا الاسباب ولا فيه لا وادي غير ذي زرع ولا زرع ايه ولا مال، رب الزرع موجود. هي خدت دي مني، قالت له ما دام بامره يبقى مش حي ايه؟ مش هيضيعه، وفعلا ما ضيعهمش ولا لا؟ شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. ما احنا قلنا والذين اهتدوا ايه زادهم هدى واتاهم تقواه. يبقى الاول امه قانت حنيف لم يكن من المشركين، شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، واتيناه في الدنيا حسنه. فالمؤمن بينتظر لفين؟ اللي في الاخر. يقول لا، اصل هو بالغ قوي في طاعتنا برضه نديله ايه الدنيا حسنه، وهو طلبها ازاي؟ قال ايه رب قبل ايه حكمه اضع الاشياء في ايه في مواضعها، وقال حكمي الصالحين، مش لان ربنا قال له امامه مش امامه بتاع، قال انا امام الصالحين، قال بزير على ان قال ايه واجعلني لسان صدق في الآخرين. إيه يعني؟ قال يعني لما موت كده الناس يبقوا يذكروني بالإيه؟ أدي معنى لسان صدق. لسان أجيبنا شو عمالين نخدع لقد بعد كم قرن عمالين إيه؟ نجيب سيرته ونقول عليه أمه ومبسوطين أو من الإيه؟ يبقى ده لسان صدق ولا لأ؟ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك الله أن اتبع ملة إبراهيم. الله أكن من الحسنات، من الحسنات كتير إيه؟ أمه إيه؟ وقلب وحنين، ما كانش من المشركين، اتبعه ربه، جعله لسان صدق في الآخرين. ثم أوحينا، يعني قمة مناقب إبراهيم وحسناته أننا أوحينا إليك يا خاتم الرسل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وارضوا وما كان من المشركين. هنا تكلم عن إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء وتكلم عن بني إسرائيل لما حرم عليهم كذا، جاء هنا في أمر خالف فيه اليهود وبين الله في مخالفتهم أنهم هم الذين طلبوا وهم قالوا إبراهيم يهود. طب قال إبراهيم وهذا صفات ونشوف انت بالنسبة لإبراهيم ايه. هات الآية بقى، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. السبت اللي هو اليوم بتاعنا النهاردة، السبت بس اللي هو بعد الجمعة وقبل الايه الاحد، ومأخوذ من ايه؟ السبت من سبت، يثبت سبتا يعني سكن واستقر. ومنه وجعلنا نومكم ايه سراطا وحديدا. فبيسميه سبت يعني هدوء كده ليه؟ لان الله طلب منكم كطلبهم ان يكفوا عن العمل ويفرغوا اليوم ده للعباده، تفريغه للعباده. كان موسى قال لهم نفرغ يوم الجمعه للعباده، اليوم اللي احنا بنقول يعني تعالى. فقالوا لا احنا هنفرغ من الشهر، بلاش يوم الجمعه، ما عايزين يوم ايه؟ قالوا خليه السبت. طب ليه؟ قالوا لانكم قلتوا لنا ان الله خلق الدنيا في كام يوم؟ 6 ايام. وبدأ المساله بالايه؟ بالاحد. يبقوا 6 ينتهوا ايه؟ في الجمعه. يبقى يوم السبت ده كان ما فيش فيه شغل، من احنا ما فيش فيه شغل يا بنات. خلاص؟ جم العيسويين قالوا لا ما نمشيش ولا مين؟ ولا اليهود. ولا يمشي ولا ناخدش الجمعه. زي ابراهيم ما كان بيعمل. ليه؟ أم قال لا، انتم تقولوا ربنا خلق الدنيا 6 ايام، قال اه. طيب بدأها انت يوم الحد. احنا ناخد يوم الايه؟ يوم بدء الخلق ناخده هو الايه؟ العباده. أمة محمد خدت ايه؟ يوم الانتهاء وتمام نعمة الخلق. كان المفروض ان ده يبقى هو اليوم، يوم تمام الاشياء. اللي هو يوم الايه؟ يوم الجمعة. هم قالوا لا عايزين يوم السبت عشان هو عيد. يا سيدي هنوافقكم على يوم السبت. طب ليه نوافقهم على يوم السبت؟ قال لك لأنه يريد أن يبين لجاجهم في أنهم حتى وإن اختاروا بأنفسهم الشيء مش هيوافقوا الشيء. يمكن لو ما هو يختارهم يختار لهم يقولوا أكل يوم مش على مزاجي، لا يا سيدي حتى يوم على مزاجي. ودي ليه؟ لتخدم قضية أخرى، قضية عقدية عامة. هذه القضية العقدية العامة ايه هي؟ ان الله كان يأتي بالآيات المصدقة للرسل في البلاغ عن الله باختيارهم، والمرسل اليهم الرسل كانوا يختاروا هم آيات. فقال انا انتم ان اخترتم آية انتم اللي تختاروها وبعدين تكذبوه، وانتم لما تختاروا آية برضو حيحصل ان كنتم تكذبوا بالرسول. ولذلك جاء في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منعنا أن نرسل بالآيات أي كما اقترحها القوم إلا أن كذب بها الأولون. بقى هم يقترحون ومع ذلك هم إيه؟ يكذبوا. يعني المسألة مش على كيف، لا نجيب على اللي على كيف كله برضه يكذبوا. فما دام المسألة تكذب تكذب أنا إيه؟ آتي بالآية. خلاص. فهم لما نزلوش يوم الجمعة يبقى يوم متفرغ للعبادة خذوا يوم السبت. يبقى انتم اللي اخترتوه، اخترتم يوم السبت. القصة السبت دي مذكورة في آيات ايه؟ كثيرة. واسألهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة يعني ايه؟ قريبة. استأتيه اليوم سبتهم ايه؟ شرع. شرع. انت لو كنت مثلا مره تشوف مثلا سير بسمك كده يجي على وش الميه ويمشي

ما تجيبش اسلوب عنيف يبقى شديد عليه، فقد جمعت عليه شدتين، شدة انك اخرجته مما الف بما يكره من الاساليب، ثم تعمل ايه؟ يبقى عندك ليه؟ عندك رفق، عندك عرض كويس، فاذا كان كده تقوم تخفف عليه ايه؟ انه يسيب ما كان عليه من الخلاف للمنهج، للمنهج الالهي ويجي وياك. انما انت تيجي تروح جايلك بيقول لك النصح في ذاته حتى في غير امور الدين النصح ثقيل، لان ما انك بتنصح واحد يعني معناها ايه؟ انه على خطا، ادي اول واحد، وانك انت احسن منه وتعرف الصواب. ما تدلش ودل، ليه؟ لان دي تحفظه ولا تخليش يمكن يعمل، ويمكن يكابر وايه ويعاند. فقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، حكمه وايه وموعظه حسنه. ولذلك يقولون لنا بقى قصه سيدنا الحسن والحسين لما كانوا شافوا انسان يتوضا ولا يحسن الايه الوضوء فافتعلوا خصومه، قالوا انت تقول انت ما بتعرفش تتوضا، ونقول لك ده انت اللي ما بتعرفش تتوضا، نقوم نجي نحكم الراجل ده ونقول تعالى يا عم انا مختلف، بقول له ما يقدرش يتوضا، وقول له لا انت اللي بتعرف، قال يتوضا احنا الاثنين كل واحد منا يتوضا قدامك وبعدين شوف مين اللي ايه اللي صح. فلما ده اتوضا وده اتوضا قال انتوا الاثنين صح الاثنين اللي غلط. شوف بقى حكمته والموعظه الايه. يجي واحد يقول يا الرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انا قبلت قضايا الاسلام الا قضيه واحده واقفه عندي، قال له ايه؟ قال له قضية تشرب الجنس، كل ما اشوف امرأة تبقى حالتي وحشة قوي. فالنبي سر منه لأنه أخلص لطبيبه، ما كتمهاش، واللي يقول علته يبقى معناه إنه عايز في طريق الشفاء، إنما اللي ينكر علته يتقابل يفضل العلة مدفونة عنده وينتهي. الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تلطف معه، ما قالوش يا ابني ايه وانت اللي مش عارف ازاي جلس، قال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ ام الراجل بحلق يا ابني، اتحب ذلك لامرأتك؟ اتحب ذلك لاختك؟ اتحب ذلك لبنتك؟ قال له يعني ما يحبهاش، قال له كذلك الناس يا اخ العرب لا يحبون ذلك لامهاتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وابنتي. فامتنع. كيف يكون التلطف في إرسال الحكم الصحيح مع مين؟ مع اللي عنده وداء وبيدنا العلم. ده الناس حتى الكفرة اللي ما عندهمش لما يجي الدواء مر قوي يوم يعمل ايه؟ يوم قال يغلفه في برشامة من الزهاب، قال علشان ايه تنزل كده، وعلى ما تنزل في الجوف تقوم بقى البرشامة اللي هي من المشا دي والبتاع تدوب، والدواء يبتدي ايه الدواء لما يذوب مرارته مش هيمر على منطقة الذوق، لانه مدام مر على منطقة الذوق في اللسان سواء الحلو ولا الايه ولا المر. اذا معنى هذا انك انت تغلف الحكمة. النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جبلا، والحقائق مرة تستعير لها خفة البيان. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستمع عن فاشية حدثت في المعسكر الإيماني، يعني اسم ولا ذنب، يطلع على المرضى يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا، ما بال أقوام، ما جابيش حد، يوم اللي على راسه جرح اللي في راسه بصح يحسس ايه من غير ما حد ايه ما حد يقول. كان زمان برضو العقلاء في الريف يجوا ايه يحسنوا استنباط الحقائق من الخائنين، يقول يجي مثلا بيت بيت، كان زمان بيوت عائلات، يبقى البيت الواحد له بوابه واحده انما فيه كذا مسكن لكم كتير قوي، وبعدين مثلا تحدث ان في اهل ناس ساكنين في البيت ده ضاع منهم شيء حليه ولا حاجه انسرقت يعني، هم كانوا يعملوا ايه؟ يسترون على الجامل. ويجي رب البيت او رب الاسره او رب العائله دي يقول والله في حاجه ضاعت واحنا مش كلكم اخيار ومش عايزين نتهم مين اللي خد ومش مين اللي خد، انما احنا اللي نادي بالليل بعد الامر ما يغيب هنرمي التراب. نرمي التراب يعني ايه؟ كل واحد يجيب شويه تراب في مقطف او في حاجه كده سره ويجي يرميهم في وسط الدار ويحط الحاجه اللي انسرقت دي في شويه التراب، ونصبح احنا الصبح ندعبس ندعبس ندعبس لحد ما نلاقي الايه؟ يبقى وصلنا الى ظلتنا والى حاجتنا ولم نفضح ايه؟ ولم نفضح احد. يبقى ده ايه؟ لباقه في حسن التاتي للامور بدون اخراج احد وبدون خجل احد. لما الرسول يقول ما بال اقوام يفعلون، يبقى كل واحد ايه؟ يعرف نفسه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الجدل ان كل واحد يبقى قابل الخصم، انت تقول حجتك وده يقول ايه؟ وده يقول حجتك بالتي هي ايه؟ لاننا قلنا ما تحتزوش ما تغضبوش، لانه يمكن يتلكك على كلمه منك ويقول لك انا مش فاهم ويتنوا ايه. لا، خليك حليم وياه عشان ما يطبش الجلسه الا بعد ما تصفى الايه؟ صفى المسائل. وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. بمن ضل عن سبيله وهو، طب قول يعني وضعها ايه؟ أم قال لك لانك قد تصنع الشيء من العظة وفي نفسك استكبار على الموعوظ انك انت احسن منه وتعرف عنه، انت ساعة ما تعمل كده تبقى في ايه؟ نفسك جات. وده بيحصل لكثير من الناس، ما يبقاش له مثلا ذكر في الوجود يقوم يجي يمسك حكايه ويعمل ان هو ايه؟ اعلم من اللي موجودين. يقوم له ربنا عالم انت عملت دي ليه؟ ان كنت عاملها للهدايه ولا عاملها للايه؟ للتضليل وللايه؟ وللضلال. فاياك ان تغش في هذا. ليه؟ غش في شيء بعيد عن هذا يمكن يسمح لك، انما ان تغش بالله في الله. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن أنت حظك إيه؟ إن كان حظك أن تتعالى شيء، وإن كان حظك أنك أنت تهدي لا شيء تاني. لا. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. تمام تمام، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صفحة نمسك الايتين ونشوف كده، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل، واللي اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل، ومن الذي يستطيع ان يحدد المثلية في العقوبة؟ طب واحد ضربني قلم، هو انا عارف ضربني بجمع قوته وكان كويس وصحته كويسه ولا كان هفتان، ولا الالم جه زائد شويه ولا اقل شويه؟ طب ما انا ضربته ولا طلعتش مثل ما ضربني، يبقى انا قاسم في الزائد. يوم يجي واحد يقول لك الله، وانا ليه هدخل في متاهه؟ ما نعفو ونسمح ونخلص. نعم. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبعدين بقى علشان المثلية ما نقدرش نحققها، قال ايه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى اذا خرجني من الايه؟ وتعالى بقى كده ادفع بالتي هي ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوة ايه؟ كأنه ايه؟ ولي حميم. ولذلك حتى يجيبوا لنا قصص من الغرب، الرجل المرابي اللي راح واحد اقترض منه فلوس، قال له اذا جبتها في المعاد انت ايه، وما جبتهاش في المعاد اخذ منك رطلا من لحمك. فما جاش في المعاد، فراح رفع عليه قضية عند القاضي وعندهم الاتفاق قانون المتعاقدين. فلما جم للقاضي القاضي نبك قال له ما فيش مانع هاتوا سكينة. قال له مش انت وانت تاخد رطل لحم من جسمه؟ قال له هو يهودي بقى هو بيشنع المسألة علشان يجيب له الفلوس. قال له ما هو ما جابش. فالقاضي ذكي قال له طيب ادي السكينة وتعالى يا راجل وقفه. قال له اضرب السكينة وخد منه رطل ان زاد درهم هناخده من لحمك والنص درهم هنخمله بلحمك هي مرة واحدة مش انت وانت هتاكل ايه رطل اقطع كده قدرة ان زاد يبقى. قال له يا شيخ متين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقلنا ان هذه الآية نزلت بعد قول الحق سبحانه وتعالى بيانا لمنهج الدعاة الى الله وعلى رأسهم سيدنا رسول الله حين قال ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. طلب من الداعي الى الله ان يدعو الى الله بهذه الشروط يدعو الى سبيل وبحكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي احسن. لماذا؟ لان الدعوة الى الله لفت للخليفة في الارض ان يلتزم بمنهج الذي استخلفه وخلقه لتنتظم حركة الحياة للناس. والذين يفسدون في الارض يحققون لانفسهم مصالح ولكن على حساب غيرهم، والذي يحقق لنفسه مصلحة على حساب غيره لا بد ان تكون له قدرة وقوة عن ذلك الغير، وبهذه القدرة والقوة يطغى ويستعلي ويتجبر ويظلم. فاذا جاء منهج الله ليعدل حركة الوجود لا بد ان يأتي الى هؤلاء الطغاة ليخرجهم من طغيانهم. ألفوا الطغيان واستفادوا من الطغيان واصبحت سيادتهم مرهونة ببقاء الطغيان. فالذي يجيء لينزعهم عن الطغيان يسيء اليهم. ليه؟ لانه يوقع الصوت الذي يستفيدون به من ايديهم. فلا بد ان يجادلوه، لا بد ان يعاندوه، لا بد ان يقفوا امامه. فاذا ما اراد الداعي ان يخلص هؤلاء يجب ان يرحمهم من معتاده، سيخلصهم من شيء الفوه وذلك مشقة على نفوسهم. فلا يجب ان يجمع بين المشقة عليهم في اخراجهم مما الفوا ليحققوا مصالحهم بالفساد بقسوة الدعوة وشرودها وجعلها شرسة، بل لا بد ان يتحنن ويتودد اليهم بالحكمة كما يتحنن الطبيب للمريض في الدواء المر، فيعطيه الدواء المر لا ليكسو بمرارته حين يمر بمزاقه، ولكن يغلفه له في برشام زي ما بنقوله حتى اذا ما تجوز منطقة الحس ينفرط الدواء في الجوف في غير منطقة الاحساس بالالم. اذا فان اردت ان تخلص واحدا مما يألم لا تخلصه مما يألم بما يؤلم، ولكن خلصه مما يألم بإيه؟ بشيء لطيف. ولذلك قلنا ان الحكماء قالوا النصح ثقيل، ساعة تنصح واحدا يبقى النصح ثقيل. لان معنى ثقيل ليه؟ لان معنى انك بتنصحه انك اقوى منه في تقدير المسائل وانه خايف في تصرفه فبتنزله منزلة دانية، فيبقى ثقيل على نفسه ان واحد يعزل عليه. فما دام النصح ثقيل فاستعيروا له خفة البيان. والحكمة صعبة فلا تجعلوها جدلا، خلوها كده بالايه؟ بالحسنة. ليه؟ لان ده يعين على انك انت، لان مصلحتك ان يخلص من طغيانه، تخلصه من طغيانه بالنسبة. لكن اذا ما استشرى الفساد وشراسة الطباع غلبت وتعدوا عليه أيقف أيضا يقول الحكمة والموعظة والجدل الحسن، يقول لا ساعة إذن تقف الموقف الذي يجب أن تقفه الرجولة العادية فضلا عن الرجولة الإيمانية، لكن إياك أن يكون فيك لدد الخصومة لهم، ولكن عاقبهم بمثل ما فعلوا، إياك أن تزيد. ليه؟ قال لك لأنك حين تعاقبهم بمثل ما فعلوا ولا تزيد تعلمهم أنك خاضع لمنهج عادل لرب خلقهم جميعا، فهم وإن انحرفوا وأجرموا حين نرد جرمهم ونعاقبهم على ما فعلوا نعاقبهم بالمثل ولا نتعدى، لعل ذلك يلفتهم إلى أن الذي أمر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام قوتها، بل هدأها وقال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما فعلوا. وهذا التوجيه قبل أن يتوجه إلى أمته صلى الله عليه وسلم توجه إليه في تصرف خاص، لا بمؤمن على عموم إيمانه، ولكن بمؤمن حبيب إلى رسول الله وهو حمزة سيد الشهداء، مثل به في الأرض فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله ويمثل به كبده كده تطلع وتلوكها هم وهو يعملوا فيه ويعملوا يقطعوا كم قطعة، مسألة صعبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجه هذا الموقف بعاطفتين، عاطفة إيمانية وعاطفة عاطفة خاصة الفرادة، وإنه عمه وهو الذي آزره وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا، فقال والذي يحلف به لئن أصغرني الله بهم لأمثلن بسبعين به، أجيب سبعين واحد وإيه وأمثل بهم أبان كنزي، ولكن الله العادل الذي أنزل ميزان الحق والعدل في الخلق لم يطلق لرسول الله عنان عاطفته ولا غضبه، بل عدل له هو، وإذا عدل لرسول الله فتعديله لأتباع رسول الله أسوأ. إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، والتحنن في الأسلوب يوحي بأشياء كثيرة جدا، لأن الله هو الذي يتكلم، وإذا تكلم الله ما تاخدش الكلام كده على إجمال الكلام، لا خد كل حرف من حروفه له أداء وله مراد وله مطلوب. الأول قول إن عاقبتم، كأنك إن عاقبتم دي يعني معناها إيه؟ كان يحب أن لا تعاقبوا إن فعلت، ما قالش إذا، لأن إذا تدل على إيه؟ تأكيد والتحقق. إن عاقبت، شوف الرحمة مع مين؟ مع الأعداء. ليه؟ لأن ده ينغز في الأعداء، يقول لك يا سلام الدين حتى سمع حتى رحيم حتى مع من خلقوه ومع من صنعوا معه كذا ومع، يبقى فيه مدال ما يكون فيه جندي دعوة من خارجه، يبقى فيه جندي للدعوة من ايه؟ من داخله. ان عاقبته، لكن ادي معنى ايه؟ تبقى ادتنا اول اشارة ان الله يريد ان يحنن عليهم برضه. ان عاقبته، طب وعاقبتم؟ قال لك تدينا كم لقطة؟ العقاب يحتاج قوة عشان ترد بها الذنب الجريمة. طيب ما دام العقاب عايز قوة، كأنه بيقول كونوا دائما على استعداد أن تكونوا أقوياء، بحيث إن أصابكم شيء عندكم قدرة على أن تعاقبوا، وأعدوا لهم به ما استطعتم من قوة. ليه؟ لأن الإعداد نفسه للمسألة دي قد يمنع المسألة من الأصل. ما يشوف هذا هو كده انك مستعد له، وهو عنده بندقية وانت عندك بندقية، وهو عنده سلاح عندك سلاح عندك سلاح عندك سلاح، يمكن ده ايه؟ يبقى كلمة عاقبتم معناها انكم يجب ان تكونوا دائما اهلا لرد الذنب بالعقوبة، وده لا يكونش الا بقوة. يبقى اعدوا ما استطعتم، والاعداد لما تستطيعون قد يرجع العدو عنه. احنا قلنا زمان ان الذي يحمي العصر الحاضر مع شراسة الأسلحة والمعدات الفاتكة عند الصادرين على الحرب، إيه اللي حمينا من الحكاية دي؟ كل واحد خايف من الثاني، عنده ده يقولك إن عملت كده هيعمل كده، يبقى إذن الإعداد من الطرف ده، والإعداد من الطرف ده هو اللي عامل إيه؟ هو اللي عامل ميزان السلام، ميزان اللي هو خوف ايه رد، خوف رد ايه يبقى عاقبتم، يعني معناها بقول اياكم ان تكونوا دائما ضعفاء بل كونوا اقوياء صالحين ان تعاقبوا ان حصل منكم ان حصل منهم اعتداء عليكم، لكن ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب هو اللي فعلوه الاول ابتداء الجريمه كان عقوبه لمين؟ اسمها ايه؟ المشاكله، وجزاء سيئه سيئه مثلها. ليه؟ ام قال لك لان اللي عمل فيك سيئه انت لما ترد السيئه ما تبقاش عملت سيئه، ولكن شيء يسوؤه ولا لا؟ شيء ايه؟ شيء ايه يسوؤه. ان عاقبتم فعاقبوا للمشاكله، ويمكرون ويمكر الله. جاب يمكر الله ليه؟ عشان يمكرون، عشان ايه؟ ولذلك ده اسلوب عند العرب يسموه اسلوب المشاكله. المشاكله هو ان تاتي بلفظ ليؤدي معنى ولكن على طريقه خاصه باللفظ الذي قيل لك. فكذلك عوقبتم فعاقبوا بمثل ما ايه؟ ما عوقبتم به. وبعد ذلك افرض ان ايه ملهاش تاثير عندك وحبيت تنتقم، هنديك اجر انتقام. بس ايه؟ المثلية، اشوف الجريمة اللي وقعت ايه وتعمل حاجة ايه مثلية. ومن يستطيع ان يتحكم في مسألة مثلية الجريمة عشان يجيب عقوبة قد الجريمة؟ طب واحد ضربني ألم، يا ترى ضربني وهو في مكتمل قوته كده والألم دي قوي، ولا ضربني وهو هفتان وزعلان كده الألم خفيف؟ يا ترى هو بذاته قوي، يا ترى الألم دي في حتة مش عارف ايه. الله، اذا الجريمة وقعت باشياء ايه؟ انا ما اقدرش اتحكم في المثليه دي. هم لما ما اقدرش اتحكم في المثليه زي ما قلنا، وعلى ايه بقى نتفضل من الحكايه دي ونعفو خلاص ونخلص، بدل ما نزيد عن المثليه فناخد ايه؟ جريمه ايه زياده. وحكينا حكايه المرابي اللي استدام منه واحد جن وبعدين اشترط فيه في الاداء، قال له ان لم تؤدي في يوم كذا اخذ رطلا من لحمك. فالراجل لم يؤدي، وشرعه المتعاقدين اتفقوا فراحوا قدام القاضي، قال له هذا هو الاتفاق، إن ما أداش منهم ولا خبره. قال له القاضي ذكي، تأتى بحسني تأتي. قال له مفيش مانع، نديك راتب لحم، هات سكينة. وجاب السكينة، قال له مسك السكينة ويسرد له حتة ده راتب من القطعة في اللحم، بس اسمع أنت اشترطت إنك تاخد إيه؟ راتب، تضرب السكينة وتطلع منه راتب، إن زاد وقية هناخدها منك. الناس وايه هناخدها منك؟ قال له يا شيخ مش عايز. اذا فكلمه بمثل ما عوقبتم به سد لمنافذ شراسه الانتقام. يبقى انت وعاقبتم وبمثل ما ايه؟ ما عوقبتم به. طيب ما دام المساله عفو كده وخلاص وانتهت المساله، ما كان يقول بلاش وخلاص، ما قال لك لا، ده توازن المجتمع عايز الحاجتين اثنين. ليه؟ قال لك لان المجتمع ما يكونش سليم التكوين إلا إذا أمن كل إنسان على نفسه وعلى ما يتعلق به مالا وعرضا ولا أكثر. المجتمع اللي يطمئن إلى هذا كل مجتمع، ولا يكون هذا إلا بأن كل واحد يأخذ حقه ولا يأخذ حقه إلا من غيره. الغير ده يبقى بالنسبة له واجب، يبقى اللي حق ليا يبقى واجب عند مين؟ عند الغير. بقى حقي يبقى واجب على مين؟ على غيري. طيب والواجب اللي عندي حق المين؟ يبقى اذا فيه حقوق وفيه ايه؟ يبقى اذا توازنت الحقوق والواجبات في مجتمع يبقى المجتمع يعيش ايه؟ يعيش سليم، كل واحد سليم على نفسه على ماله على امنه، حركته له ما فيش ظلم ما فيش اضطهاد، ان كان ضعيف يعان مش يعتدى عليه، الله، فقير يعان، مجتمع ايش اسمه؟ مجتمع متكافل، مجتمع ايه؟ متسالم. فلازم ربنا يوضع الضمانات لمثل سلامة حركة المجتمع، فإن حقوقه وواجبات كل واحد ياخد حقه إنما يؤدي إيه؟ واجبه. على الأول قال لك شرع العقوبة للجريمة معناها إن ما نطلقش شراسة المفكرين في الجرائم، نقول لا ده لما أعمل حي إيه؟ هينعمل فيا، تقوم دي تعمل إيه؟ تحيد. إذا تشريع العقوبة على الجريمة عايزين نحد ايه؟ هو ربنا لما بيشرع حد ولا عقوبة هو عايز العقوبة تقع؟ ده مش عايز العقوبة تقع، ده هو بيشرعها علشان يقول لك ان قتلت هنقتلك وانت بتحافظ على حياتك. فما دام عايز تحافظ على حياتك تبقى ما تقتلش، يبقى تشريع العقوبه معناها ايذان بان الجريمه تاتي ولا ان الجريمه ما تجيش خالص؟ تبقى الجريمه ما تجيش. لما يجي يقولوا ايه بقى المرتد عندكم تقتلوه؟ من حريه العقائد المرتد عندنا تقتله؟ يقول له ايه. طب شوف بقى، شوف الحكم. طب ده معنى ان اللي يرتد عن ديني اقتله؟ معناه انني بحذره ان يدخل ديني الا عن اعتقاد كامل، بحيث ان اقول له انت اندخلت ويانا وبعدين فكرت تخرج هنقتلك، يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول؟ انا بصعب الدخول عشان ما يدخلش عندي الا مين. اذا فتشريع العقوبات معناه ليس عشان نفتح من الجريمه ولا عشان، ولكن عشان ايه؟ نمنع الجريمه. اذا فالمجتمع ما نضمنش ان كله يبقى مثلا حقوق ياخدها بواجباته وواجباته يؤديها عشان ياخد حقوق، يمكن واحد يشذ يقول له لا في عقوبه بقى. تبقى العقوبة هتبقى ايه؟ راجع اول. طيب افرض انه هنديله عقوبة بيبقى لها مضار واثار ازاي؟ ما دام واحد عمل ذنبه وخد منه العقوبة ستظل كرة الضغائن في النفس، وما دام كرة الضغائن في النفس يمكن يفكر في حاجة ثانية، ينفس في حاجة اخرى. لكن لما نخلي اللي صاحب الحق يعفو يقوم يبقى ملك مين؟ ملك اللي كان هيعفو، يبقى حياته ان كان قتل كده وبعدين يعفو عنه، يبقى فاهم ان حياته دي يبقى للمين؟ يبقى من صاحب القصاص. يقوم يفضل ايه؟ ادفع بالذي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ كانه ولي حميد. يبقى اذا تشريع العقوبه، ما واحد يقول ايه الحكايه دي؟ يشرع العقوبه وبعدين يقول ايه؟ وبعدين يقول بمثل عشان يصعبه، وبعدين يقول هناك وان تعفو وان شاء الله الصفح الجميل ما مش شبع حاجه ولا لا، او شبع العقوبه عشان يعمل ايه؟ عمليه الرجع الاولي. لكن اذا وقع الساه يقوم يقول له احنا مش عايزين الجرائم تستشري بين الناس. ولذلك حتى الجماعه اللي بيحبوا ياخدوا بالطار، ده ياخد طار وبعدين ده ياخد ايه؟ وده ياخد طار، وتفضل سلسله من الايه؟ من الطارات تفزع المجتمع كله. والبراءة اللي ما يبقاش عندهم حاجة برضو يبقوا مفزعين وعايشين، وعيالهم عايشة مفزعة وكرامهم عايشين مفزعين. وبعدين يقولك لا انا ما اخدش واحد هلفوت في العيلة، انا اخد واحد ايه الله شغلانة. لكن لما بيروح بكفن كده يروح للقاتل يقول لي انا خلاص بكفني، وانا بايه اللي بيحصل؟ ابي يعفو. ومدام يعفو ايه اللي يحصل؟ اكتسب الجرائم من اساسها. اذا فالتشريع الايماني يعمل ايه؟ بيعمل عمليتين، يقنن العقوبة حتى يسبق الحذر في نفس من يفكر بالرجاء. طيب وبيقنن العفو ليه؟ عشان يكتس أصل شراسة الانتقاد والمجتمع يبقى ايه؟ يبقى سليم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شوف بقى إن ومثل، وبعدين ولا إن صبرت ما هو خير للصابرين. ده كمان حاجة جميلة قوي. احنا قلنا ان في الصبر، الصبر القرآن لما تعرض له مرة قول ايه؟ ان ذلك من عزم الامور، ومرة قول ان ذلك لا من عزم الامور، مع انها في الصبر كله. هناك يجي ايه القرآن يقول ايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك من ايه؟ من عزم الامور. ادي مين؟ في آية يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والمتكلم هو الله. المسألة لازم يكون فيها حكمة. ليه قال هنا كده؟ قال لك قال أن المصائب التي تصيب الناس نوعين، فيه مصائب تصيب الإنسان ولا غريمة له. أنا أصبت مثلا في صحتي، من غريمة؟ أنا أصبت في إن مثلا البيت بتاعي وقع انهدم، انا شفت مثلا في ان الجاموسه بتاعتي نفخت او المحل بتاعي انحرق، ماليش غريم. يبقى مادام ماليش غريم تبقى المصيبه فيها لزعه الفقد فقط، ما تبقاش فيها ضغن على المفقد، ماليش غريم. لكن واحد ضربني او واحد عمل فيا حاجه يبقى فيه فقد وفيه ايه؟ مفقد. اثنين، كل ما اشوفه ايه؟ دم يغلي. يبقى الاولانيه اللي ماليش فيها غريم الصبر قريب شويه، يعني ما فيش مهيب. اصبر على ما أصبرك إن ذلك من عزم الإيه. طب لكن إيه؟ ولذلك قال ولا من صبر في الثاني قال ولا من صبر وغفر. غفر يبقى في واحد قدامه عند جريمة، وما دام عنده جريمة كل ما اشوفه في إيه الانتقام، فدي عايزة تأكيد ولا مش عايزة تأكيد؟ قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن إيه، لمن عزم الأمور. ثم يصعد الله السماح والعفو والتساهل والتنازل علشان ينمي في الناس روابط الألفة والمحبة، فيجي يقول ايه والكاظمين الغيظ. ممكن ايه؟ طيب كظم غيظه، يبقى الغيظ موجود فيه. الكظم الغيظ مأخوذ من القربة اللي ملانا مية ايه ونربطها. تقول لما تكون المية في ده نيجي نربطها تقوم المية تعمل ايه اسمها كظمتها يعني. يبقى الغيظ موجود ولا لا؟ بس ما تطوعوش بانك تنتقل، انما الغيظ لا يزال ايه والكاظمين الغيظ. طب والعافين عن الناس، قال لك يطلع الغيظ من قلبه بقى. خلاص يبقى كم المرحله دي؟ كم مرحله دلوقتي؟ كظم غيظه، يبقى الغيظ موجود ولكنه لا ايه لا يفعل شيء. والعافي يطلع الغيظ من ايه من قلبه. ومش بس كده، قال يا سلام لو ترتقي انت وتصعد المسألة إلى مرتبة أن تحسن إلى من أساء إليك. يبقى المجتمع اللي يبقى فيه حاجة بالشكل ده لو تصورناها وتخيلناها في مجتمع، أتوجد عداوة راسخة موروثة في النفوس؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ليه خير؟ أم قال لك لأنك أنت عاقبت واحد هتظل برضه مفزع من أنك أنت هو عمل فيك وأنت عملت فيه سلسلة تمشي، انما لما تعفيه خلاص ضمنت ان هو غرست الحكايه منه، فيبقى خير لك ولا لا؟ وخير اخر لك، ده خير من ناحيه المقابل وخير اخر من الناحيه الثانيه. ليه؟ ام قالت لان من ظلم من الخلق له خالق يغار عليه. اللي مظلوم من الخلق له خالق ايه، وما دام يغار عليه يبقى في جنبه. وذلك احنا ضربنا مثل قديما، قلنا هب انك دخلت البيت فوجدت ولدا من اولادك قد ظلم واحد اخوه، قلبك مع من؟ وتقعد تطبطب عليه وتراضيه، وان كان عايز حاجه تجيبها له وتزوده، مش عارف لدرجه ان اللي ظلمه يزعل اللي ظلمه، ويتمنى بعد كده ان الواد ده يظلمه عشان ابوه يحنن عليه كده بالشكل ده. يبقى خير ولا لا؟ يبقى خير في انك اكتسبت استمداد الجرائم والغيظ، وامنت من الجهه دي. عيلة فلان كان بينهم ضمن، وانا عفيت عنهم، تبقى ضمنت من عيلة فلان دي بقت ايه؟ وعشت، عشت سعيد ولا لا؟ عشت سعيد، وكمان عشت سعيدا سعاده اخرى، وهو ان لا يتزين عليك خصومك بواسطه اعدائك. يجي تملي الخصوم يحرشهم، يقول له يا اخي شوف عمل ايه ومش عارف ايه، الله يبقى احنا شغل. انما لما نعفو اقعنا دي كلها ولا لا؟ يبقى خير ولا لا؟ يبقى خير لك من ناحيه نفسك ارتحت، ومن ناحية عدوك أمنت إيه سرا، ومن ناحية ربك وجدت في إيه في صفر. لذلك قلنا قديما الحكمة، وهو أنه لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم لبن عليه بالظلم. يقول ده بلا يستهلش إن أظلمه، لأن أنا أجيب ربنا في جنبه ده لا ما ينفعش. لهو خير للصابرين. ما دامت القضايا كده، إن عاقبتم تعاقبوا مش لو عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى النتيجه اللي يسمعها بقى الرسول عليه الصلاه والسلام ويسمعها اتباع رسول الله، يبقى يعمل ايه؟ يبقى ما اسهل ان ياتمروا بامر الله في قوله واصبر وما صبرك الا بالله. قبل ان يامره بالصبر قدم له الايه؟ الحيشيات اللي تخلي الصبر بتاعه ايه؟ الصبر بتاعه شجاعه. والذين يقول لك ربما تقتضيك الشجاعة أن تجوع، أن تجوع، أن تجبون إيه ساعة، يقول لك ده هي من فيك كده بقى يغضب على الربوش، تقدر على نفسك. تبقى الشجاعة عينة على مين؟ مش على عدوك، بقى على مين؟ على نفسك. واصبر وما صبرك إلا بالله. ليه؟ لأن لازم تلاحظ حكمة ربنا في إنه خلاك تصبر على الأذى. حكمة ربنا في إنه خلاك تصبر على الأذى ليه؟ ليه خلاك تصبر على الأذى؟ عشان الصبر هو ايه؟ هيبقى خير. وما دام الصبر هيبقى خير، تقوم انت تقول ده انا استعين على الصبر بمين؟ بمن يقدر على تصبيري. يقدر على تصبرك بايه؟ بانه يمنع عنك الشيطان اللي يقعد يوسوس لك بخواطر السوء التي تهيجك على ثم تصبر. وما لان الحق سبحانه وتعالى يريد من عبده ان يتجه الى انفاذ امره. بس ما دام نيتك ان تتجه الى انفاذ امر الله يقول لك شيل ايدك بقى، امن معونه من لا من لا الله عين، وامن الله يجيب لك الخواطر الحلوه، وامن الله يتوفقك في كذا. ولذلك اياك نعبد نستعين. بس انت تتجه كده بقلبك الى عباده، ثم تجي ربنا ايه؟ والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى واتاهم ايه؟ واتاهم تقواهم. واصبر وما صبرك الا بالله. اياك ان تعتقد ان الصبر ده من عندك انت. الله يريد منك ان تتجه الى الصبر، وحين تتجه الى الصبر يجنب الله لك الخواطر. والعالم كله محكوم بالخواطر اللي فيه في الرؤوس. تيجي الخاطر الحلو كده يخليك ترضى عن نفسك كده، ويقول يا سلام انا الاستقامه ما بقاش له عليا سبيل، انا مش عارف ايه. نوم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وما صبرك الا بالله. اقول ولا تحزن عليهم. سبق ان قلنا ان الله امتن على امه العرب التي استقبلت دعوة الله على لسان رسول الله، امتن عليها بأن الرسول الذي جاءكم رسول من أنفسكم. يعني عارفين وعارفين قصته وعارفين إيه تاريخه وعارفين إيه خلقه وعارفين كل حاجة. يعني عربي زيكم، ومش عربي بس، من قريش يا صناديد قريش. عزيز عليه ما عنتم، يعني المشقة بتاعتكم يعني تعز عليه، مش عايزكم تبقوا في مشقة، يعز عليه ان تكونوا في تعب. حريص عليك. الحريص معناه ايه؟ واحد حريص على فلان، يعني يريد ان يستكمل له كل ايه؟ كل انواع الخير. لان معنى الحرص هو الضل بالشيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح هذا الحرص، يقول ايه؟ انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فأخذ الفراش والذباب يتهافت عليها. شوف لما انت تكون قاعد في حته خلا ومولع نار، ايه اللي يحصل؟ الهاموش والذباب وكله يجي على الايه؟ على النار. فبقول انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نار فأخذ الذباب والايه والفراش يتهافت ايه عليه، ولكني اخذ بحجزكم. انا ماسك حجزكم، يعني من ورا كده اشدكم عشان ما تروحوش على الايه؟ على النار. ولكني اخذ بايه؟ بحجزكم. ولكنكم تفلتون منه. ملمس نفسك وبرضو رايح على الايه؟ رايح على النار. يبقى حريص ايه؟ ولا تحزن عليهم. يحزن عليهم ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على امته، ومن انه كان لا يريد بهم العنت، كان يحب انهم يكونوا ايه؟ مهديين. لانك اذا احببت انسان احببت له ما رايت من الخير. يكون انك بتحب انسان ورحت سوق كده فربحت فيه، تقول له يا فلان ده السوق الفلاني ده سوق رابح، خد كذا وخد كذا وخد كذا، انا لقيت خير. فتحب تعمل ايه؟ الخير. فهو ده حلاوه الايمان والخير، بده قوموا يعملوا ايه؟ يبقوا بالشكل ده. لكن الله يقول له لا تحمل نفسك فوق طاقتك. انا مرسلك تبلغ بس ما تزعلش لما ما يؤمنوش. انت ما بتاخدش ثوابك على الراس، يعني على اللي يؤمن تاخد عليه ثواب، لا انت عليك البلاغ بس، وبعدين علينا احنا الايه؟ ثم تحزن. ولذلك هناك الاول فلعلك باخع نفسك على اثر ان لم يؤمنوا بهذا الحديث، فلعلك باخع نفسك على اثر ان لم يكونوا ايه؟ مؤمنين. لا انت عليك البلاغ، ما تحملش نفسك فوق ايه؟ فوق طاقتك. ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ضيق يعني ضيق، هي لغتين اثنين، يا ضيق يا ايه؟ زي ما تقول ايه؟ قال قولا وقال قيلا وقيله يا رب ان هؤلاء قولا، يبقى تأتي بالوزن ده وتأتي بالايه؟ وما هو الضيق؟ ايه يعني الضيق؟ ان يتضاءل الشيء الواسع امامك عما كنت تقدره. احنا عندنا مثلا يقول لك يا اخي انا الدنيا ضيقة في وشي، مش كده يقول الواحد؟ الدنيا هي الدنيا تغير من اني صحيحها ولا ايه؟ طب ما الدنيا هي الدنيا كده ولا لا؟ انما هي فلوسه ايه؟ ولا تيجي تقول يا اخي انا صدري ضيق، ما مش قابل حتى حد يكلمني ولا من عيالي حتى. الله، يبقى ضاقت عليك الارض بما رحبت اولا، مش قال كده؟ وعلى الثلاثه الذين ايه خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. لان الانسان يتعب في حته يقول لك روح في الحته الفلانيه فرج همك شويه، انقل من الشارع ده، روح من الفلات، البلد كلها ضاقت ما لقيتش حته، تقول روح مثلا للاسماعيليه، روح مثلا السويس، روح القاهره. الله، اذا ضاقت عليك امكنه بتروح فين؟ فرج. فاذا ضاقت الدنيا يبقى انت مش لاقي حته، يبقى ما فيش بقى الا مين؟ الا الاقارب دفاع اهلك بقى، واهلك برضه ضقت بهم زرعا. يجي ما تقول بعيدوا عني، انا مش فايق حد يكلمني، يبقى ضاقت الاهل الاخرين. يبقى الدنيا ضاقت ايه؟ الدايره الواسعه ضاقت، والدايره الضيقه ايه؟ بقى انت بدايره مين؟ نفسك، تسعك نفسك بقى، بقى مش طايق نفسي كمان، مش ده اللي بيحصل؟ في تعبيراتنا العاميه يقول لك مش طايق نفسي، يبقى ضاقت عليهم ايه؟ انفسهم. يقول لك ولا تكن في ضيق اي ايه؟ يا الضيق الاولاني، يا الضيق الثاني، يا الضيق الايه؟ مما يمكرون. ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ليه؟ لأن الذي يضيق بأمر هو الذي لا يجد في مجال فكره ولا بدائله منفذ من ذلك. إنما اللي يعرف إنه فيه منفذ من ضيق يبقى ما يبقاش في ضيق، يسيب الحتة اللي فيها ضيق ويروح للحتة الثانية. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لك إله، وما دام لك إله إن ضقت عليك الأرض وما رحبت، وضقت عليك مش عليك، وضقت روح لمين؟ لله. ولما يعملوا اللي يعملوه ربنا يعمل اعماله، يبقوا مش هيقدروا على ويمكرون وايه. ولذلك ربنا جاب الايه التبييت الاخرانيه، قال ايه؟ ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لان الله حين يمكرون والمكر ده يعز عليك انت ما يعزش على من خلقهم، ويمكرون ويمكروا ايه الله. ولذلك يقول لا كرب وانت رب. يبقى ساعه ما تضيق الدنيا كلها وبعدين تضيق الدائره الثانيه الاهل والاحباب والمعارف وحتى تضيق نفسك فليسعك ربك. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لان فيه قضيه معيه الله لمن اتقاه. معيه الله لمين؟ لمن اتقاه. فاذا اتقيت الله يبقى انت في ايه؟ واذا كنت في معيه الله من الذي يجرؤ عليك يكيدك او ينكر بك او يعمل حاجه؟ ده الناس ما تنكرش بك الا انت خليت عن معيه مين. واحنا ضربنا مثل في حديث الهجرة ان سيدنا ابا بكر رضي الله عنه حينما كان في الغار وشاف الناس ماشيين قدام باب الغار، قال الله ده لو نظر احدهم ايه تحت قدميه لا ايه ده كلام صح ولا مش صح؟ لو وطى كده وبص هيشوفه ولا ما يشوفهمش؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه يقول ايه؟ بده يقول له لا ما يشوفناش، هو بيقول لو نظر تحت قدمه يا ايه؟ قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. طب ودي ايه؟ ما موقع هذه من الرد؟ طب ده هو بيقول لو وصى واحد منهم إيه؟ يشوفه. فما موقع قولك ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لانهم ما دام الله ثالثهما هم في معية الله، وما دام في معية الله والله لا تدركه الابصار، فمن في معيته لا تدركه الابصار. ان الله مع الذين اتقوا. اتقوا يعني عملوا ايه؟ احنا قلنا ان كلمة التقوى فيها اتقاء، فتطلق عموما كده تقوى الله اتباعه ايه؟ اوامره وايه؟ فعل اوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى. لكن كلمة التقوى بنستعملها استعمالات كتير، نقول بينما نقول اتقوا الله برضه بنقول اتقوا النار، مش كده؟ اتقوا النار. يبقى اتقوا الله واتقوا النار يعني انتهى النار في ايه؟ قال لك لا، لان معنى اتق النار اجعل بينك وبين النار وقايا، والوقايه بينك وبين النار تكون ايه؟ انك انت تنفذ تعاليم ربنا عشان ما تلحقش. تبقى اتق النار هي معناها اتق الله ولا لا؟ طب ما هي معنى اتق النار؟ يعني ايه اجعل بينك وبين النار وقاية. اجعل وقاية بايه؟ بانك انت تنفذ الاوامر وتجتنب النواهي. يبقى اذا اتق الله هي ولا ما اتق الله معناها كده؟ بس دي مرة باللازم ودي مرة بلازم اللازم. مرة بلازم اللازم.